انتهينا عند قول المؤلف: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: من أكل في الليل وهو في شك هل خرج الفجر أو لا فإن صومه صحيح. وما معنى الشك؟ هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو ظن، وهذا هو الذي أي الظن هو الذي يتعبد به المكلف. فهذا الإنسان ما دام أنه يشك وهو في الليل وأكل ثم شك أن الفجر قد خرج، فنقول إن صومك صحيح، لأنه ليس هناك يقين أو ظن بأن الفجر قد خرج. لماذا؟ لأن الأصل أن الليل باق، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. قد قال الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأنت في شك من هذا التبين، فما دام أن الحالة هذه فالصوم صحيح. لكن لو تبين له أنه أكل في النهار، هو الآن في بيته وليس عنده ساعة ولا يعرف، لكنه في شك، نحن نقول الليل باقي، لكن لو تبين أنه قد غلط وأن أكله هذا صادف والفجر قد خرج مثلا، فإذا بالساعة السادسة، في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأن العبرة بما في نفس الأمر، فقد تبين أن أكله هذا في نهار وهو لم يبني على ظن، وفي هذه الحالة يجب عليه إعادة هذا اليوم. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. إذا أكل شاكا في غروب الشمس، ما معنى هذا الأمر؟ بمعنى هو مثلا في بيت ولا يعرف هل غربت الشمس أو قد غربت، فهو في شك، لم يترجح له أحد الأمرين، فلو أكل أو شرب بناء على هذا الشك فإن صومه غير صحيح، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. فلو أكل وهو في حال شك فإن صومه لا يصح. قالوا: ولو تبين أن أكله أو شربه صادف محله. هذا المذهب بناء أو اعتبارا بالأصل، مثلا إنسان أكل أو شرب وهو شاك أن الشمس قد غربت، ثم تبين له صحة عمله هذا، قالوا: فإن صومه لا يصح مطلقا. والراجح والله أعلم أنه إن صادف أكله أو شربه هذا الذي أكله أو شربه في حال شك من غروب الشمس ثم صادف أن عمله صحيح فإن صومه صحيح، اعتبارا بما وقع حسا، اعتبارا بما وقع حسا من أن هذا الأكل والشرب وقع في محله أي بعد غروب الشمس. قال: أو معتقدا، أنه ليل فبان نهار، فإن صومه يصح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أكل يظن، الاعتقاد هنا عند الفقهاء المراد به الظن، غالب الظن. إذا أكل أو شرب وهو يظن أنه أن الفجر لم يخرج، غلب على ظنه أن الفجر لم يخرج، فهو يعتقد أنه في ليل، فيقول إن صومه صحيح، يقول إن صومه صحيح. طيب، ولو تبين له أنه أكل أو شرب بعد خروج الفجر، ظاهر هذا أن صومه صحيح كما قال المؤلف، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. من أكل يعتقد أن الليل قد خرج، ثم تبين له أن أكله صادف أنه في نهار، فهل يصح صومه أو لا؟ على قولين، على قولين، والراجح والله أعلم أن صومه صحيح، لأنه أكل معتقدا اعتقادا صحيحا، ولا بد أن يكون هذا الاعتقاد مستندا على طريق صحيح، وهذا الظن أيضا مستندا على طريق صحيح، لأنه إن لم يستند على طريق صحيح فهو شك، فحينئذ الراجح أن صومه صحيح وأنه لا يعيد الصوم. هكذا أيضا إذا أكل أو شرب معتقدا أن الشمس قد غربت، فإن صومه صحيح ولو تبين أن الشمس لم تغرب، والدليل في هذا حديث أسماء أنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في والشمس غائبة والسماء غائبة، يعني فيها غيم، ولم نؤمر بقضاء. قالت ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بقضاء. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم أفطروا والشمس غائبة والسماء مغيمة، أي فيها غيم سحاب، فظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم طلعت الشمس، بمعنى أنه تبين لهم أن أملهم هذا عمل خاطئ، وأنهم أفطروا في النهار. قالت ولم نؤمر بقضاء، ولم نؤمر بقضاء. وهكذا في عهد عمر، وقال إنا لم نتجانف لإثم. فإذا الراجح والله أعلم أنه إذا أكل الإنسان معتقدا أنه ليل، سواء في السحور أو في الفطور، فإنه إذا كان هذا الاعتقاد مبنيا على سند صحيح ثم تبين له خطأه فإن صومه صحيح. أما إذا لم يتبين له خطأه فعند الجميع صومه صحيح، أما إذا تبين له خطأه فالراجح أن صومه صحيح. قال فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هذا فصل يبين فيه أغلظ الأنواع المفطرة وأخطرها على الصوم، وهو الجماع. قوله من جامع في نهار رمضان، الجماع معروف وهو تغيب الحشفة، وهذا الناقض من نواقض الصوم، مترتب على مجرد العلاج، ولهذا قال من جامع في قبل أو دبر. الدبر حرام لكنه ذكره على سبيل الواقع، أنه لو وقع فإنه يعتبر جماع. فالحاصل أنه من جامع بمعنى أولج ذكره في قبل أو دبر، وإن كان محرم فإنه أيضا يعتبر مفسدا من مفسدات الصوم. وماذا عليه؟ قال عليه القضاء أي قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة التي سنبينها. لكن قوله من جامع في نهار رمضان، هذا دليل على أن الكفارة متقيدة بالجماع في نهار رمضان، فلو جامع في غير نهار رمضان وهو صائم فإن صومه يفسد عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة. إذن الكفارة متعلقة بنهار رمضان، متعلقة لحرمة هذا الشهر، ولهذا لو جامع وهو في صوم نفل أو في صوم قضاء مثلا في شوال يقضي يوم رمضان فجامع في هذا اليوم ليس عليه كفارة لكن عليه القضاء. هكذا أيضا صوم الكفارات، مثلا إنسان عليه كفارة قتل خطأ فصام شهرين فجامع في أثناء يوم من هذين الشهرين فنقول عليك القضاء فقط وليس عليك كفارة. إذن الكفارة متعلقة بنهار رمضان. وقوله من جامع يفيد أن الجماع بمجرده يوجب القضاء والكفارة إذا كان في نهار رمضان، سواء أنزل منيا أو لم ينزل، وأن هذا الحكم متعلق بمجرد الجماع. لكن مر معنا أن المباشرة وأن القبلة من قبل أو باشر امرأته بدون الفرج أنه لا يكون ناقضا للصوم إلا إذا أنزل منيا فعليه القضاء. لكن هنا لا، هنا المراد به الجماع مجرد الإيلاج يوجب القضاء ويوجب الكفارة إذا كان في نهار رمضان حتى ولو لم ينزل. قال وإن جامع، ولهذا قال قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، هنا قيده بالإنزال. ما معنى إن جامع دون الفرج؟ بمعنى فاخذ مثلا أو بيد امرأته أو نحو ذلك، فهذا لا يوجب القضاء إلا إذا أنزل منيا. ومر معنا أن الفقهاء من الحنابلة ومن وافقهم قالوا أيضا حتى لو أنزل مذيا، وقلنا أن هذا قول مرجوح وأن الحكم متعلق بإنزال المني فقط. قال أو كانت المرأة مأذورة، أفاد المؤلف بهذه العبارة أن المرأة كالرجل، إذا كانت مختارة طائعة فإن عليها الكفارة. إذا جامعها زوجها في نهار رمضان طائعة مختارة فعليها القضاء وعليها الكفارة. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل المرأة إذا كانت طائعة مختارة فجامعها زوجها في نهار رمضان هل عليها الكفارة أو لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كالرجل عليها القضاء والكفارة. القول الثاني أنه ليس عليها إلا القضاء، وأما الكفارة فليس عليها كفارة. والقول الثالث أنه ليس عليها قضاء ولا كفارة، وهذا أضعف الأقوال. القول الذي قال إن على المرأة القضاء ولا كفارة عليها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال هلكت يا رسول الله، قال على ما؟ قال واقعت امرأتي في نهار رمضان، ثم دله على الكفارة ولم يأمره بأن تخرج زوجته الكفارة. قالوا فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على أن المرأة لا كفارة عليها، وهذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن سأل عن واقعة ما هو الحكم، والواقعة هذه تحصل من الرجل ومن المرأة. وقد عرف من مقاصد الشرع أنه إذا أطلق حكما في الترغيب أو الترهيب أو الحد أو العقوبة فإن الرجل والمرأة يستويان فيه، ولا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن على امرأته الكفارة، لأنها لم تأتي مستفتية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لها خشية أن تكون مأذورة إما بجهل أو بقهر من زوجها أو نحو ذلك. ولهذا القول الراجح أن المرأة كالرجل عليهما الكفارة سواء بسواء. أما إذا كانت مأذورة كما قال المؤلف إما جاهلة أو مكرهة ففي هذه الحالة ليس عليها الكفارة، لكن هل عليها القضاء؟ المذهب إن عليها القضاء، ولكن نحن نقول في هذا هي كالرجل المرأة السواء. الرجل إذا كان مقهورا مجبرا على الجماع أو ناسيا أنه في صوم أو جاهلا أنه يحرم الجماع في نهار رمضان وهو ممن يجهل هذا الأمر، ففي هذه الأحوال الثلاثة هو كالمرأة، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. إذن كلام المؤلف قصره على المرأة فقط هذا مردود، بل نقول الرجل والمرأة إذا كان جاهلين بالتحريم ليس بالعقوبة ليس بالكفارة. الجهل بالكفارة لا يأذر، لكن الجهل بأنه محرم أو كان ناسيين، وهذا قد يحصل إن الإنسان مثلا يقوم من النهار وينسى أنه صائم ويجامع، وتكون امرأته ناسية أيضا فيجامع أنه صائم ولا يتفطن إلا إذا أنزل، أو يتفطن مثلا في خلال عملية الجماع، فهذا أيضا مأذور ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. أو كان مجبرا، قد تجبره امرأته مثلا لنفرض كمثال وإن لم يقع، لأنها أخذت سكينا فقالت وإلا تعمل هذا العمل أو لا أفعل في كذا وكذا، كل هذه الأمور رافعة للقضاء ورافعة للكفارة على القول الراجح، وأدلتها معروفة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفر. أيضا إنسان سافر لكنه الحمد لله لكم الله الصلح، سافر فنوى أن يفطر لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد، ثم أول ما أفطر على الجماع، فيقول هذا ليس عليه إلا القضاء لا كفارة عليه، لكن بشرط أن يكون قد فارق عامر القرية، أن شرع في السفر وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. ما معنى هذا الكلام؟ إن جامع في يومين فعليه كفارتان، هذا معنى قوله وإن جامع في يومين إلى أن قال وفي الأولى، أي العبارة الأولى اثنتان. إذا جامع في يومين فلا يخلو الحال أن يكفر عن الأول، مثلا جامع في يوم السبت فثم كفر، ثم جامع يوم الأحد فعليه كفارة بلا إشكال. لكن الذي أراد المؤلف أنه جامع يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، او خلنا نجعلها يومين تخفيف من ربكم ورحمه، جامع يوم السبت وجامع يوم الاحد، ثم جاء يستفتي يقول انا لا كفرت عن يوم السبت ولا عن يوم الاحد، فماذا نقول؟ المؤلف يقول عليه كفارتان، يعني معناها عليه عتق رقبه وهذا عليه عتق رقبه، عتق رقبتان، عتق رقبتين، فان لم يجد فصيام اربعه اشهر، هذا يوم شهرين متتابعين وهذا شهرين متتابعين، ليست أربعة أشهر متتابعة، لهذا شهرين متتابعين وهذا شهرين متتابعين. هذه مشكلة كبيرة. وفي شوال، في أول شوال جاءتني امرأة في المحكمة واستفتت، قالت إنه حصل الجماع باختيار وبعلم وبقناعة وبتذكر أنه في رمضان الماضي أكثر من 15 يوم، هذا ليس بغريب ترى، خاصة ممن يجعلون زواجهم بقرابة رمضان، والشيطان سبحان الله في رمضان قد يزين لك وأنت صائم هذا الأمر، ولهذا يستحسن أن الإنسان يكون بعيدا من أهله، والناس مع الراحة ومع الأكل في الليل والانبساط يحصل لهم في النهار انبعاث إلى هذا الأمر. الحاصل أن هذا هو قول الجمهور، عليه كفارتان، فإن ثلاثة ثلاث كفارات، أربعة أربع كفارات، وهكذا جامع شهرا كاملا فعليه ثلاثون كفارة. لكن بعض أهل العلم رقيق رحيم، جاء في الوجه الثاني عند الحنابلة أنه إذا لم يكفر عن اليوم الأول فعليه كفارة واحدة، واختارها بعض المحققين في المذهب، مثلا يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين، لم يكفر عن يوم السبت ولا عن يوم الأحد ولا عن يوم الاثنين، يقولون عن هذه الثلاثة أيام كفارة واحدة. لكن هذا مرجوح، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جامعت، والمراد أنه جامع في يوم من أيام رمضان، فالخطر موجود، ورمضان له حرمة عظيمة. أما قول فإن كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، ما معنى هذا؟ أن يكف جامع في يوم السبت ثلاث مرات، ففي هذه الحالة ننظر هل كفرت عن الأول؟ قال نعم. كفرت عن الثاني؟ قال نعم. كفرت عن الثالث؟ قال لا. نقول كفر. لكن لو جاء قال جامعت الصبح ثم الظهر ثم بعد الظهر ثم العصر ثم جاء يستفتي بعد المغرب قال لم أكفر عن هذه الأربع، فنقول عليك كفارة واحدة، وهذا قوله ولم يكفر عليه كفارة واحدة، قياسا على ما لو حلف عدة أيمان ولم يكفر، فإنه يعني لو حلف قال والله لا أشرب ثم عاود قال والله لا أشرب والله لا أشرب مثلا من هذا الكأس، نقول عليه كفارة واحدة، فقياسا عليه، لأن الموجب واحد والعبادة واحدة. أما في اليوم كونه يكرر في أيام، هذه اختلفت العبادة، هذا عبادة وهذا عبادة، فكل يوم له حكمه. قال وكذلك من وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هذا واضح، أن جامع الصباح فكفر عن الصبح ثم جامع الظهر، فهذا عليه كفارة بلا إشكال، ما تكفي الكفارة الأولى، ما هو بيقول والله أنا جامعت اليوم الصباح وكفرت سأجامع مرة أخرى لأنني كفرت، نقول لا، لأن ما مضى مضى، فأنت أنشأت شيئا جديدا بعد أن كفرت فعليك كفارة أخرى، بعكس ما لو لم يكفر وجاء يستفتي فنقول كفارة واحدة. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. مر معنا أن من قدم من سفره مثلا هو مسافر فقدم الظهر للمدينة وهو من أهل المدينة, هم يقولون عليه الإمساك يمسك بقية اليوم. وهكذا المرأة إذا طهرت في وسط اليوم قالوا عليها أن تمسك. هكذا المريض لو شفي في وسط اليوم قالوا عليها أن يمسك. ومر معنا قلنا أن هذا قول مرجوح, لكن المؤلف مشى على ما ذكره من قول, يقول كذا من لزمه الإمساك إذا جامع. فهذا المسافر اللي جاء قال والله أنا أكلت وشربت الصباح وجاء فإذا به بعيد العهد عن أهله فجامع بناء على أنه لا يلزمه الإمساك. هم يقولون عليك القضاء وعليك الكفارة, ونحن نقول القول الثاني هو الراجح أنه أصلا ليس عليك إمساك, إنما عليك قضاء هذا اليوم لأنك مفطر بسبب السفر, فما دام أنك جامعت ليس عليك شيء, إنما عليك القضاء أصلا حتى لو لم تجامع. هذا هو القول الراجح. قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. بمعنى جامع اليوم الصبح وهو رجل ذكي قال أنا الآن لزمني قضى هذا اليوم ولزمتني كفارة, أريد أن أخرج عن هذه الكفارة, شغل السيارة فقال أنا سأسافر حتى سأفطر. الحقيقة ظاهرها حيلة جيدة لكن هذه حيلة مردودة. هكذا أيضا جامع ثم طرأ له مرض يبيح الإفطار فأفطر. أصلا من جامع وإن كنا نقول له عليك القضاء وعليك الكفارة لا يجوز أن يأكل أو يشرب, عليه ثلاثة أمور, عليه أن يتم صومه من بقية المفطرات, وعليه قضاء هذا اليوم, وعليه الكفارة. فهذا الرجل جامع في النهار في أول النهار ثم طرأ له مرض والعياذ بالله يبيح له أن يأكل أو يشرب, فالمؤلف يقول لا تسقط الكفارة, نقول له كل واشرب لهذا السبب الجديد الذي طرأ لكن الكفارة لا تسقط. أول عياذ بالله رجل جامع ثم جن طبعا ارتفع عن الصوم ثم بعد هذا شفاه الله بعد مدة, فهل عليه القضاء فقط؟ يقول لا, عليك القضاء وعليك الكفارة لأنك لما جامعت كنت مكلفا. قال ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان. مرة هذا قلنا أن لو جامع وهو في نفل أو في قضاء رمضان أو في صوم كفارة أو صوم مثلا في الحج الهدي المتعة ونحوه فليس عليه إلا القضاء. قال وهي أي الكفارة عتق رقبة, الرقبة يعني إما عبد أو أمة مملوكة يشتريها ويعتقها, ولا بد أن تكون مؤمنة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن لم يجدها أو يجد ثمنها صام شهرين متتابعين, بمعنى أنه لا بد أن تكون هذين الشهرين متتابعين لا يفصل بينها إلا بسبب شرعي مثل المرأة يأتيها الحيض أو النفاس, أو مثلا سافر في أثناء هذا اليوم لغرض ليس حيلة القطع, فلا يعتبر هذا قاطعا من قواطع التتابع. فإن لم يستطع هذا الصوم أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا يحتمل, قال فيطعم 60 مسكينا فإن كان فقيرا, بمعنى ليس عنده لا يستطيع الصوم ولا يستطيع أن يطعم, قال فإن لم يجد سقطت. وإطعام 60 مسكينا يطعم كل مسكين نصف صاع من قوت البلد, بمعنى كيلو ونصف تقريبا، وهذا هو مقدار الإطعام. فإن لم يجد سقطت. لماذا؟ لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. فجلس عند النبي، قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فأعطاه هذا الرجل، قال: أطعم به. قال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أفقر منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فإذا لم يجد سقطت، وليس عليه إلا الاستغفار والتوبة. لكن على كل حال إخوان، بعض الحاضرين يقول: لماذا ندرس هذا الأمر؟ أقول أن من يعرف الناس وأحوالهم يجد هذا كثير، السؤال عنه كثير. إذا كان هناك في المدينة وينشأون في المدينة ويعرفون، ولأن الناس بين أمرين، إما جاهل أو غير جاهل، لكن من خلال الأسئلة التي تأتينا نجد أن الناس الذين يحصل منهم هذا الأمر ليسوا بجهلة، وقد تأمدوا هذا الأمر، ليس تأمدوا مخالفة أمر الله جل وعلا، لكن غلبتهم الشهوة، غلبتهم الشهوة. وخاصة أن الناس ينمون في النهار، فتكون امرأته بجواره ويأتي الشيطان ويحدث ما يحدث.